Book 2 37 37 في الطريق Undervejs هو يسافر بالموتورسايكل Han kører på motorcykel هو يسافر بالبسكليت Han kører på cykel. هو يذهب على الأقدام. Han går. هو يسافر بالسفينة. Han sejler med skibet. هو يسافر بالقارب. Han sejler med båden. هو يسبح. Han svømmer. هل هذا المكان خطر؟ Er der farligt her? هل سفر الواحد لوحده بالأوتوستوب خطر؟ Er det farligt at tomle alene? هل التنزه ليلا خطر؟ Er det farligt at gå tur om natten? لقد أضعنا الطريق. Vi kørt forkert. نحن في الطريق الخاطئ. Vi kørt forkert. يجب أن ندور ونرجع. Vi skal vende om. أين يمكن إيقاف السيارة هنا؟ Hvor må man parkere her? أيوجد هنا موقف سيارات؟ Her en parkeringsplads. كم المدة التي يمكن وقوفها هنا؟ Hvor længe må man parkere her? هل تمارس السكي؟ Står du på ski? هل تصعد بالتلفريك إلى أعلى؟ Tager du skiliften op? هل يمكن هنا استئجار زلاجات سكي؟ Kan man leje ski her?